اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، أيها الإخوة الكرام، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد في برنامجكم الحياة الدنيا. هذا البرنامج في هذه السلسلة على مدى هذه الحلقات الذي تنظمه لكم وتعده لكم مشكورة مأجورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. عنوان حلقتنا في هذا اليوم أيها الإخوة: عن مكان مقدس هو أحب البقاع إلى الله، هو أطهر بقعة على وجه هذه البسيطة. كأني بكم عرفتم موضوعها، هو عن مكة وعن قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. البلد الأمين هي مكة، ومكة أيها الإخوة هي أفضل البقاع إلى الله جل وعلا، كما طهرها ربي وكما زكاها، وهي بلد غير ذي زرع عند المسجد الحرام. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقد أخرج منها لأن قريشا عاندوه وكفروا به وهموا بقتله إلا من آمن منهم، وقف عليه الصلاة والسلام على الحزورة، أحد جبال مكة في جهة شماليها، والتفت إلى مكة ملتفتا إليها متحسرا أنه غادرها أخرج منها، فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الحال العصيبة، قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، صلى الله عليه وسلم. وقد خرج منها مهاجرا بأمر الله له إلى المدينة، ومكة أفضل من المدينة في قول جماهير أهل العلم. هذا البلد مكة جماع فضلها ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح منصورا مؤزرا من الله، دخل والمغفر على رأسه وقد طأطأ رأسه خاضعا لربه جل وعلا، وهو يدخل حرمه فاتحا له مطهرا له من الرجس والشرك وأهلهما، ثم قال: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، لا يختلى خلاه ولا يحش حشيشه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يخبط شجره. فقام عمه العباس بن عبد المطلب وكان صاحب السدانة والسقاية، كان صاحب سقاية البيت من زمزم، قال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا وقبورنا. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. إن هذه المحرمات لا تكون في بلد إلا في مكة، لا يحش حشيشه أي الأخضر الرطب إلا الإذخر الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام بطلب عمه العباس رضي الله عنه، ولا يخبط شجره أي لا يقطع، لا ينفر صيده، فالصيد من طير أو زاحف أو يمشي على أربع، في الحرم آمن، الجماد في الحرم آمن من شجر أو شوك، فما بال المؤمن، إنه أشد حرمة وأمانا. ولا تحل لقطته، سائر البقاع من وجد لقطة ترتفع إليها همة أوساط الناس مما يسقط من المتاع يعرفها صاحبها سنة، فإن جاء مالكها وإلا انتفع بها، إلا مكة فإن اللقطة لا تحل بها أبدا لخصوصية هذا المكان العظيم. مكة من شرفها أيها الإخوة جاء لها عدة أسماء، فهي مكة، وهي بكة لأنها تبك قلوب الجبابرة ولا يطيقون البقاء فيها. تعلمون قصة أبرهة الحبشي ملك الحبشة الذي تعالى وتعاظم وتجبر، كيف أن ربي جل وعلا أخزاه وجيشه في مكة وهي البلد العتيق. قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، أي القديم الذي عتق وصار قديما، وأيضا عتق أي صار زاهيا عزيزا في قلوب أهله. من أسماء مكة أم القرى، من أسمائها المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه بعض أسماء مكة التي جاءت في القرآن وفي السنة. من خصوصية مكة أن الله جل وعلا جعل الصلاة فيها في كل مكة مما هو داخل حدود أميالها، الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى أعاده الله إلى حوزة الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل بخمسمائة صلاة، صلاة في المسجد الحرام تشمل جميع مكة، مسجد الكعبة في الخصوص وسائر مساجد مكة مما هو داخل حدود أميال الحرم، بل الصلاة حتى لو صلىها في بيته داخل حدود الحرم من النوافل فإنها مضاعفة. وقوله صلاة تشمل الفرائض والنوافل، وتشمل صلاة الجنازة إذا صلي عليها داخل حدود الحرم. والحرم له أميال وأعلام تحده، أقرب حدود الحرم في أمياله من جهة الشمال التنعيم، والذي بني فيه مسجد التنعيم الذي يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت في عمرتها بعد حجها من هذا الموضع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويبعد التنعيم وهو أدنى الحل عن الكعبة 6 كيلومترات ومئتي متر تقريبا. أبعد أعلام الحل عن الكعبة الشميسي الذي كان يعرف قديما بالحديبية، ويبعد حده عن الكعبة نحو من 23 كيلومترا، وهو حد الحرم من جهة الغرب. حد الحرم من جهة الجنوب وادي عرنة في عرفات، ويبعد عن الكعبة نحو من 16 كيلومترا. حد الحرم حد مكة من جهة الشرق الجعرانة، وتبعد عن الكعبة نحو من 17 كيلا. الصلاة في جميع مكة مضاعفة، وأعظمها أجرا الصلاة عند الكعبة في مسجدها، لأنه المسجد العتيق. مكة يا أيها الإخوة بلد ليس فيه أنهار، ليس فيه عيون، ليس فيه اعتدال في الجو، وإنما بلد حار في الصيف، وهو أيضا ليس فيه زرع ولا مياه جارية، إلا ما جعله الله جل وعلا معجزة لأمنا هاجر لما أن أخرج الله جل وعلا تحت ابنها إسماعيل عليه السلام هذا البئر، هذا الماء المبارك الطيب، وهو ماء زمزم. قال إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. مكة من خصوصيتها هذا البلد الأمين، أنه بلد أمين من عاش فيه، مؤمن من هرب إليه، إلا أن يكون سعى بخربة أو سعى بقتل أو سعى بإلحاد. قال الله جل وعلا في هذا البلد الأمين: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم والباد الذي جاء من خارج مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال سبحانه وتعالى في هذه الآية التي هي في سورة الحج وفي أول سياق الحج، قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي يقصد ويعزم في قلبه أن يلحد في الحرم بكبيرة، بمعصية، بأذية للمسلمين، بسعاية إلى خربة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه الفقيه الإمام من سابقة الصحابة إسلاما، قال: والله لو أن رجلا في عدن أبيا في أقصى جنوب الجزيرة أراد إلحادا في الحرم، أي عزم ونوى على أن يلحد في الحرم، لأذاقه الله عز وجل العذاب الأليم. فالله لم يتوعد على جرم عزم فيه صاحبه على الإلحاد وعلى فعل الكبيرة وعلى فعل الخربة بالعذاب الأليم إلا ما كان في حرم الله. ومن يرد، أي ومن يقصد عازما، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا طرف أيها الإخوة من شأن مكة، من فضلها، من خصوصيتها، من أسمائها وأعلام وحدود حرمها. وأهل مكة لهم خصوصية حتى في المناسك، فإنه لا يجب على المكي المتمتع والقارن، لا يجب عليه في هدي التمتع دم واجب. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن عظم حرماته وعظم حرمه وعظم شعائره. اللهم امنحنا الفقه في دينك وارزقنا الثبات عليه، اللهم اجعلنا ممن قام بأمرك حق القيام، وممن عظم أمرك ونهيك حق التعظيم، وممن عظمك في كل مكان في قلوبنا وفي عباداتنا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما،